هاد الصحراء عزاش اي اي فيصل بومجي دايرين في العيون حالة فيصل بومجي دايرين في العيون حالة حيمة درية في الرباط مجلية وعلى فيصل مجلية هذا مكتوب ماشي بالدينة والله شاهد عينة نقول ايش غيجبالي معاه هي غلق قراية ومع الباب السكيحة هذا هو القرار اللي اتخذته معاه معاها معاها مسكين مقهور فترة غيابك مضرور اش هاد الحالة طويلة وملوية كالكبار اش هنقول من نقول على حكايتي اللي من طولها زاد حياتي هذا ماشي معقول اللي في راجي يفكر ويقول حتى علاش انا ماشي ونقول انا نعيمة مجيو هذيك نعيمة مرزونة اش هاد بنات الحومة غادي نحق لها ضرب الحمزة وتقول لك مورا الدور ماشي بنات اليوم اللي تقول لها اعطيني درهم ويلا الدور هي معقولة من كلامها تعبتها ومرزونة مرزونة مرزونة نادي يوسفية العيون حالة اقرب ومجي دايرين في العيون حالة كما كما كما كما كما سمير يه اي اي تي وي فيصل سمير بلاد العيون ياسين سؤاد اس اش جي سي اي اي